الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. النظام التربوي للشباب في الإسلام يبتني على أسس عديدة، وباعتبار أن هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة التي تمس الحاجة إليها يوميا وفي جميع الأسر، فلهذا من الضروري أن يبحث هذا الموضوع. وأعتقد أن قلة الوعي في النظام التربوي الإسلامي في كثير من النفوس سبب من أسباب التأثر والانحطاط في الوضع التربوي للأسرة بوجه عام والأولاد بوجه خاص. يعني حينما نطالب الأبوين بتربية الأولاد بإعداد الشباب، قبل كل شيء ربما كان الأبوان غير مستوعبين للبرامج التربوية التي خططها الشارع المقدس في نظامه التربوي. فإذا ما يكون الأب مستوعبا لواجباته، إذا لم يكن ملتزما، فحينئذ في واقع الأمر لابد من حل جذري للموضوع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أحيانا نفس الأب ما يكون عنده وعي لدوره، وأحيانا إذا يكون عنده وعي للدور ما عنده التزام، فيحتاج إلى أن تترسخ في نفوس الآباء أولياء الأمور هاتان النقطتان. أولا قضية وعي المسؤولية، أن يعرف دوره ما هو وظيفته ما هي، وثانيا أن يلتزم. إذا قدرنا نوفر للآباء الوعي للمسؤولية من جهة والالتزام من جهة أخرى، حينئذ نطالب، يكون مطالبتنا إلى مطالبة عملية، نقول له أنه وجه أولادك، وجه أسرتك. إذا قبل كل شيء، ما هي البرامج التربوية التي أعدها الشرع الإسلامي في قضية تربية الأسرة وبالخصوص تربية الأولاد؟ طبيعي موضوع الأسرة فيه مفردات عديدة، من مفردات حقوق الزوج، حقوق الزوجة، كذلك حقوق الوالدين. هنالك مسائل متنوعة في قضية الأسرة، ولكن أتكلم عن صلب مسألة واحدة، وهي قضية النظام التربوي للأولاد في الإسلام، وبتعبير آخر ما هي البرامج التربوية التي أعدها الشارع المقدس في نظامه لتربية الأولاد. في واقع الأمر أعتقد أن الموضوع باعتبار أنه متشابك وكثير المفردات والفروع، ولئلا يتشتت عليك البحث لهذا لابد من تشخيصه في نقاط محددة. أولا، البرنامج الأول من برامج النظام التربوي للأولاد في الإسلام هو عبارة عن البرنامج التعليمي. البرنامج التعليمي يراد به أنه لا بد للأب أن يقوم بهذا الدور. طبعا لما أقول الأب باعتبار القيم في الأعلى القوامة في الأسرة للأب للرجل، وإلا الأم أيضا مسؤولة، الأم تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية. يعني مثل ما نثقف الاب لازم نثقف الام، ومثل ما نطالب الاب نطالب الام كذلك. المسؤولية مسؤولية مضاعفة، لكن اول من ينتظر منا القيام بها الدور هو الاب بطبيعة الحال باعتبار القيم في الاسرة. والا الام مسؤولة، بل احيانا الام تقوم بدور ما يتسنى للاب القيام به، خاصة في شؤون البنات، خاصة في احكام النساء الخاصة. قد الاب مثلا ما يسمح لظرفة ان يشرح بعض الاحكام الخاصة بالنساء مثلا لبناته، فهو يشرح للام، الام يشرح. بعض الشؤون البنت قد تفضي بها لامها ولا تفضي بها الى ابيها، بعض الاسرار مثلا. واحيانا بالمقابل لا، بعض الاسرار الولد ما يفضي بها الى الام، يفضي بها الى الاب. وهذه مسألة في غاية الاهمية اعتقد، مسألة الانفتاح من قبل البنين والبنات على الابوين، ان ينفتحون على الابوين حتى يقدر الاب يشخص ما في نفسه. هذه النقطة تأتينا ان شاء الله، اذا ما نسيناها تأتينا في ثنايا البحث. فاذا اولا، اول برنامج هو عبارة عن البرنامج التعليمي. يجلس الاب مع البنين او مع البنات، شو يعلمهم؟ هذه نقطة اساسية. قد قسم مثلا لما يسمع برنامج تعليمي بناء مثلا مجرد يعلمهم اسم الدين وبعض الايات والاحاديث وانتهى الامر. اصلا هو شو يعلمهم؟ هذه قضية اساسية. شو يقولون؟ هذه المسألة تحتاج الى تثقيف خاص، يعني لها ثقافة خاصة. اصلا قضية الدور التعليمي للاب في الاسرة هو لها ثقافة خاصة. ماذا يقول؟ ما الذي يقال وما الذي لا يقال؟ اولا لازم يفهمهم رسالتهم بالحياة. ما هي؟ ان هذا الشاب اول ما يفتح عينه على الحياة يتفاعل مع المجتمع، يشوف اولا مغريات الدنيا، ويرى شهوات، يرى اموال، يرى جمال، فينشد الى الدنيا انشداد تلقائي. بتعبير امير المؤمنين سلام الله عليه يقول الناس ابناء الدنيا ولا يلام المرء على حب امه. فهذا اول ما يفتح عينه ينشد، فلما ينشد يتصور ان رسالته في الحياة اشباع الغرائز وجمع المال. فلهذا تلاحظ مثلا يدرس بامل يحصل شهادة، يحصل وظيفة، يشتري بيت، يتزوج، يكون عنده اولاد، يكون عنده رفاه رخاء. هذا غاية طموحه بالحياة هو هذا. اول ما تواجه به الاولاد تبين لهم رسالتهم بالحياة ما هي اصلا، لماذا خلقنا الله عز وجل، انك خلقت للامتحان، ان من ورائك رسالة، ان هناك مسؤوليات تنتظرك، ان الدين ليس مسألة هامشية، الدين مسألة اساسية. اذا دار الامر بين الدين والدنيا قدم الدين، ضحية بالدم بالنفس بالمال من اجل الدين. تضرب الامثلة بتضحيات رسول الله صلى الله عليه وآله وتضحيات الائمة سلام الله عليهم. اول ما تواجه به تبين له رسالته في الحياة، وان الحياة مو كلها فلوس وشهوة وجنس، لا، الحياة قبل كل شيء هي رسالة، تعرف برسالته بالحياة، لماذا خلق وما الذي ينتظر ان يقوم به من دور. هذا اول شيء تغرسه في ذهن الولد ابنا كان او بنتا. ثم تنتقل الى بيان بعض التفريعات. طبيعي هنالك برنامج تعليمي قبل البلوغ وهنالك برنامج بعد البلوغ. قبل البلوغ يجب ان يتبين له ما يجب ان يقوم به، بحيث اذا بلغ يكون جاهز عند المعلومات، يعرف شو يسوي. صلاة تكون بينت له الصلاة، ولهذا ورد بالروايات حتى الاكيد على تعليم الاولاد الصلاة قبل البلوغ. بعضها تقول بالعاشرة، بعدها بالثالثة عشرة مثلا. النتيجة فاولا هو عبارة عن تعليم هذه الفروع، تبين له الصلاة، احكام الصلاة، ما تمش اليه الحاجة من الصلاة، مسائل الابتلاء، ما يرتبط بقضية الصوم مثلا، ما يرتبط بقضية الحجاب. بالنسبة للبنت تدربها على الحجاب قبل البلوغ، حتى اذا بلغت وطالبتها بالحجاب ما تستوحش، تكون تدربت عليه قبل ذلك. قضية التقليد من القضايا الاساسية التي يغفل عنها الاباء، ان يبين للولد بنتا او ابنا، يبين له انه انت بكرة راح تتكلف او انت تكلفين، فيجب ان تعرف لمن تقلد. فالشخص شخص للمقلد من هو، هذه ايضا من الوظائف. بعد من جملة الامور مثلا تركز القيم السليمة ومكارم الاخلاق في نفسه، تفهم ان الدنيا مو فقط مادة وماديات، الدنيا قبل كل شيء نبل وشهامة وشرف. نبل هذا المعنى في واقع الامر، من دون نبل يعني تركز في ذهنه كل القيم الكريمة في واقع الامر، تغرس في ذهنه صفة الكرم، صفة الشجاعة، صفة الصدق، صفة الامانة، صفة الحلم، ها؟ الاريحية، القضايا الاخلاقية العالية، هذه المسائل يجب ان تغرسها في نفسه. هذه ما تنغرس بحشاية تقول لابونا يصير كريم. يصير كريم ايش؟ وضح له، ضرب له امثلة، اقرأ له ايات، اقرأ له احاديث، اذكر له قصص الصالحين. اصلا خلي حديث خاص بالكرم، حديث خاص بالحلم، حديث بالصدق، حديث بالامانة، زين، حديث في قضية نعم الشجاعة بالغيرة. هذه قيم يجب ان تركز، واهم ما يركز في ذهن الشاب قضية الغيرة. تربي على ان يغار على عرضه، يغار على حرمه، يغار على مقدساته، تربي عند صفة الغيرة. وبعد وتربي عند البنت صفة الحياء، تبنيها ابا واما مسؤولان عن غرس الحياء في نفوس البنات، لان يوجد في واقع الامر حث متكرر من وسائل الاعلام العالمية على كسر الحياء في النفوس، على سلب الحياء من النفوس. اصلا بعض البرامج المعدة بالفضائيات مهمتها نزع الحياء من نفوس البنات، مهمتها تدرب البنت على ان تتجسر، على ان تتجرأ، على ان ما تستحي. يعني مبنية اساسا بعض الافلام مخطط لها انه مهمتها نزع الحياء من النفوس. قلت بالجيدة، بينما انت المفروض ان تعدها قبل ذلك، تركز الحياء في نفسها وتقولها ان اثمن ما في المرأة حياؤها، واهم ما يصونه حياؤها عفتها. اهم ما فيها اصلا، اهم ما في البنت، اهم ما في المرأة، وخاصة البكر، اهم ما فيها عرضها. لاحظ، اذا فقدت الحياء معنى انها انتهت شخصيتها. مريم العذراء سلام الله عليها لما حكى القرآن قصتها حين طعنت في عرضها اتمنت الموت، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تضرب لها هذا المثال مثلا وتقولها انه مثلا البنية، ترى انت قيمتك بكرامتك، كرامتك بعرضك وشرفك وعفتك، قيمتك بهذا. زين، ربما احيانا الخلل الجنسي ما يظهر اثره على البنت، على الابن، مثل ما يظهر على البنت، لانه الابن مثلا افرض او الشاب بتعبير اخر، الشاب اذا صار عنده خلل جنسي قام بعمل موبق يسوي شغلته ويروح يعبر ذات الصوب، بس انت اللي تسقطين. هذه نقطة يجب ان تفهمها الام للبنت، ليكون مثلا ينخدعون بما يسمى بخدعة العجوبة. لازم تعلمها، تقولها انه اولا تشرح لها التجارب، هذه من جملة وسائل التربية المهمة، ان تشرح تجاربك ام او ابن، تجاربك انت اللي مريت بيها، وتقول له بني لا تبدأ من الصفر، لا ابدأ من حيث انتهى ابوك، سعيد من التعب بغيره. تشرح لظروفك واحوالك، خلي يستفيد من تجاربك، لان اذا بدأ من الصفر راح يوقع بنفس الغلطات اللي انت وقعت بيها. ليش؟ بينما تقدر توفر له الوقت تشرح له التجارب، وتقول له انه في بدء الشباب عادة تكون الامور غير ناضجة، غير واضحة، لا في ذهن البنت ولا في ذهن الابن، لا الشاب ولا الشابة، وطغيان الفورة الجنسية والشهوة العارمة من جهة، فتلقى الابناء والبنين سرعان ما يتسرعون الى ربط العلاقة. فلهذا تنخدع البنت بسرعة، والابن ينخدع بسرعة، الشاب ينخدع بسرعة، والشابة تنخدع بسرعة. لازم تحذر، تقول له بني، واذا بنت تقول له بني احذري خدعة العجوبة. انت عندك فورة جنسية وبعدك ما مجرب الحياة، زين، فلهذا لا تسرع في إقامة العلاقة، إذا مال القلب إلى شيء لا تسرع إلى ذلك الشيء، درس دراسة دقيقة ليكون الشهوة الدفعك إلى أن ترتبط وتميل بسرعة. ادرس القضايا بدقة، شوف أنه هذه البنت مناسبة أو غير مناسبة، دينها كيف، أخلاقها كيف، كذلك هي أيضا بالمقابل تنظر بالرجل هذه النقاط. وبعديا ليكون يصير اغترار بمظاهر المال، بمظاهر الجمال فقط، أو ببعض المظاهر الأخرى الدنيوية بعيدا عن الدين والخلق. وخلي خط رجعة، خلي الصور أن هذا الجمال ربما من وراء قبح في الأخلاق، زين؟ هذا المركز ربما من وراء عسر في الأخلاق، قد عنده مركز لكن عنيف جبار طاغية، وقد عندها جمال ولكنها نعم غير مؤدبة غير مهذبة غير مصونة. وبعدين تبدأ المشاكل، هذه نقطة من النقاط المهمة. بعد من النقاط المهمة في البرنامج التعليمي والتربوي هو عبارة عن الحرص على تقوية شخصية البنين والبنات. هذا اعتقد من اهم وسائل التربية والتعليم، لانه الانسان ثبت علميا وعمليا اذا كان عنده شخصية قوية كثيرا ما يترفع عن بعض الدنايا، يترفع عن بعض الخطايا، يترفع عن بعض الخساسات، يترفع عن بعض الموبقات، لان عنده اعتداد بشخصيته. من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته كما في الاثر الشريف، من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، والعكس بالعكس، اللي تهون عليه نفسه لا تتعاظم شهوته. فتركز في ذهنه قوة الشخصية، حاول تزرع الاعتداد بدون تكبر، الاعتداد بالشخصية، الاعتداد بالكرامة، تزرع في نفس البنت وفي نفس الابن. وهذه ثبتت بالتجارب في واقع الامر. كثير من الناس تلقى دينه ضعيف، تلقى مثلا وضع الاخلاق العام ضعيف، ثقافة العامة ضعيفة، ويعيش باجواء موبوءة، اجواء قذرة، لكن يعصم نفسه. شلون يعصم نفسه؟ عد اعتداد عالي بالنفس، يقول لك انا ما يليق بي ان انزل الى هذا المستوى. ردي هذه القيمة في نفس الولد. طبعا هذه لها اليات، من الياتها ما سيأتينا ان شاء الله تعالى في مسألة الصحبة، انه تزرع الثقة في نفسه، تحترمه، تعتمده، تخليه يشعر برجولته، يشعر بشخصيته، هاي من اليات. هذه نقاط ظريفة لو كل واحدة اريد اتوسع بها تحتاج الى بحث طويل في واقع الامر، لكن اجملت لك تقريبا 10 نقاط ومن البرنامج التعليمي. اذا ترجع تسمع الكاسيت تسجلها واحدة واحدة، تقريبا 10 فقرات في البرنامج التعليمي فقط. هذا واحد. ثانيا البرنامج التقييمي، يعني ما يكفي انه انت تعلم وتروح فقط، لا، لازم يكون لك تقييم. يعني بتعبير اخر انه تجي تدرس ما آل اليه الوضع بالنسبة الى البنين الى البنات، التطورات، تلاحظ السلبيات، تلاحظ الايجابيات. هذه مسألة في غاية الاهمية، انه تقيم تقييم دقيق، تشوف انه صار عنده تطور نحو الافضل، صار عنده تحسن او لا، صارت عنده نكسة، وليش النكسة. هذا كله يحتاج الى تقييم، فتحتاج انت الى برنامج تقييم في واقع الامر. ثلاثة، برنامج الجلسات. هذا برنامج لا غنى عنه، تحتاج انت الى جلسة، جلسة تلتفت الى كلام، اجتماع، تماما تعقد اجتماع. استمر اجتماع لكل الاسرة في البيت، يشترك به الكل، الزوجة والاولاد، ومر اجتماعات على شكل فرادة، يعني تجتمع بزوجتك اجتماع خاص، اجتماع بالبنات خاص، احيانا بالابناء خاص، احيانا تجتمع بصاحب المشكلة. فهم ان هذا اجتماع، يعرف الى قيمة اجتماع، حتى لما تتكلم وياه لا يصور الكلمة طارئة، يعني مثلا فقط على الغداء وانت قاعد تتغدى وياه يجيب لك حشايه مثلا، يقول لك هذه حشايه طايفه مثلا، لكن لما تقولهم ترى انا عندي جلسه اسبوعيه، زين، واذا تحضر دفتر معك وتسجل انضباطهم وحضورهم بالجلسه وحضور وغياب، يفهمون جلسه رسميه هذه لها قيمتها ولها الزام معين. تلتزم هذا المعنى. اولا تحتاج الى جلسات قبل البلوغ، فهم ما يرتبط بكل شؤونهم دينا خلقا، جلسة قبل البلوغ، جلسة منتظمة، هذا نقطة. ثانيا تحتاج الى جلسة بعد البلوغ، مرت جلسة شهرية، مرت تكون الجلسة اسبوعية، قسم حتى بالسنة ما عنده جلسة يعني مع اطفاله جيم، يعني فقط تلقى نعم دؤوب في قضية جمع المال، ليس الا يطلع من الصبح يرجع بالليل ما يفهم منه شيء، لا قل يكون لك جلسات خاصة. بعدين هذه الجلسة الى جانب العطاء الالزامي والتقييمي بها، الجلسة بها عطاء روحي لهم، لانك لما تجتمع بهم قطعا راح يحسون بشيء من التكريم، بشيء من الاحترام، يشعر بانه مطالب. الانسان لما ينخرط في جلسة معينة يحس بالمسؤولية اكثر مما لو تمر الكلمة مرور طايف مرور عابر. فاذا نظام الجلسات هذا النظام الثالث. النظام الرابع نظام الدراسات. هذا النظام انا اعتقد يمكن انه نقرأ في صورتين. الصورة الاولى هي عبارة عن انخراطه في السلك التدريسي العام، لكن هذا الشيء باعتبار وضوحه وما يحتاج انه نأكد عليه، متعارف انه يعني من له قدرة عادة يعني يربط اولاده في مجالس، يسجلهم في مدارس. انا ما اريد اتكلم على الصورة هاي، اتكلم على الصورة الثانية بالدرجة الاولى في الواقع، وهي ان تكون هنالك دورات استدراكية نعبر عنها دراسية، دراسية ولكن استدراكية. اشتقد واحد يقول انا ما عندي مجال، انا اطلع الصبح ارجع بالليل عندي شغل مثلا، انا ما اقدر اسوي جلسة تدريس لاولادي في البيت. اذا ما تقدر، انا اعتقد في هذا الزمان اصبح من الضروري ان اسجل في دورات تدريسية، ويجب على الواقع من يهمه الامر توفير مثل هذه الجلسة، من يهمه الامر من القادرين من اهل الخير ومن رجال الدين في كل منطقة، خاصة المناطق التي تكثر بها وسائل الاغراء، وسائل الفساد، وسائل الالحاد، زين، وتكثر وجوه الخلل والخطأ في مناهجها. خل اضرب لك مثال، هي الدورة ايش مهمتها؟ الدورة غير المدرسة الرسمية، الدورة دراسية. هسه الدورة مرة تكون اسبوعية، مرة شهرية، مرة الدورة في العطلة الصيفية. انا شايف في بعض البلدان في العطلة الصيفية اذا ما توجد دورة يبعثون اولادهم 3 أشهر دورة دراسية في الحوزة العلمية، في الحوزة العلمية يبعث دورة 3 أشهر ويرجع. انت جيدا، هذا شيء جيد في واقع الامر. اذا امكن عقد الدورات في نفس البلاد هو جيد، اذا ما امكن تبعثه وتسوى القضية، انت ما عندك مجال تربيه وتعده فلا اقل وظف له، هيئ له دورة او سجله في دورة التي يستفيد منها. وظيفة الدورة ايش؟ وظيفتها شيئان اساسيان. اولا تصحيح الاخطاء اللي تلقاها في دراسة الاكاديمية. ان كثير من مناهج الدراسة الاكاديمية بها اخطاء، يعني مثلا التاريخ الموجود في المناهج الاكاديمية بها اخطاء كثيرة في واقع الامر. انت اخذها من قصة بدء الوحي، كيف يصور لك ان النبي صلى الله عليه وآله لما اوحي اليه بالنبوة انه كان قلقا، كان مترددا، كان شاكا، جاء لخديجة عليها السلام، خديجة اخذت الى ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل هو الذي ثبت النبي واكد لان نبي، ورقة ابن نوفل رجل مسيحي، فبالنتيجة صار هالشكل، انه لولا بركة ورقة ابن نوفل الرجل المسيحي لم اطمئن نبينا الى نبوته. وهذا كلام مشكل وبي 50 إشكال، لا اشكال واحد، بالتبت هذه واحدة. مفردات التاريخ، مفردات الدين اللي يقرأ بالمدارس، مفردات كتب التربية، بقية المسائل بيها خلل، بيها أخطاء، لازم أنت تتلمس الخلل أو تسأل، تقول لي أنا كاشف، طب اسأل من يهمه الأمر، المعنيين اسألهم، تقول له تعال شيخنا سيدنا أستاذ فلان، إيش تعتقد هذا المنهج إيش بيه من خلل أخطاء، لازم إحنا نصححها، تشخصها، بعد ما تشخصها تقعد ويا ابنك، تقول له أنت قرأت كذا، ترى هذا غلط، صحيحه كذا. سوي له جدول خطأ وصواب بالتلفزيون. هذه نقطة مهمة في قضية الدورة الدراسية. النقطة الثانية هي عبارة عن تكميل ما نقص، لأنه اشتطي هي المناهج الدراسية الأكاديمية حتى على مستوى جامعة، حتى المتخصص بشؤون الدينية مع تمام الاحترام، قد يدخل جامعة في قسم الدين بس احيانا ما يغني عن بعض الدراسات التكميلية الحوزوية. نعم، لانه يأخذ منهج مقرر محدد ربما يكون محدودا ما يسد الحاجة، فلهذا يحتاج ان تسد الحاجة. مثلا يقرأ بالمدارس الاكاديمية بالثانوية وشبه ثانوية، يقرأ بالمسائل الدين، اتفضل اقرأ كتاب الدين، يسطروا له جملة من السور المباركة وشرحها اللغوي ليس الا. نعم، اهدنا ارشدنا الصراط مع الطريق المستقيم المعتدل، وهذه توفر لثقافة اسلامية. هي هذه نسميها دراسة دينية، اهدنا ارشدنا، هذا كلمة معناها، كلمة معناها ما تعطي وعي اسلامي. زين، بعد احاديث، بعض الاحاديث ايضا احاديث افرض تنتقى، اما احاديث ما تدخل في صميم حياته مثلا، او بعض الاحاديث تدخل في صميم الحياة لكنه الاحاديث غير ثابتة، بعض الاحاديث ربما مثلا افرض بها اشكال بالسند، او الحديث شرح المعلم بما ينسجم مع هواه ومع خلفياته ومع توجهه الخاص، فيحتاج انت تصحح له، تقول له شقرت، يقول لك الآية الفلانية شلون شرحوها، الحديث شلون شرحوه، زين الأشياء اللي ما در العقائد عندنا نقص بكل صراحة في دراساتنا الأكاديمية بالعقائد، دورة عقائد أصلا، درس عقائد بعنوان عقائد ما عندنا بشكل كافي في مدارسنا الأكاديمية، كلها جامعية، كل الدين جامعي بدرس واحد اسمه درس الدين، درس الدين الصار، هي كلها ساعة مثلا أفرضه باليوم، اذا يوميا يكون درس دين، احيانا درس الدين ما يكون يوميا، يكون بعض الاحيان بعض الايام، واحيانا يكون اقل من ساعة، وهذا الاقل من ساعة احيانا ايضا المدرس يصير قراره ياخذه بالقصص وما شاكل ذلك. زين، واحيانا اذا ضاق الخناق بدرس الجغرافيا او بدرس الفيزياء او بدرس الكيمياء يميلون اعلاما، يميلون على درس الدين، يصادرون درس الدين حتى يدرس المكان في جو. هذا اي دين صار ارجوك. زين، انت جامع للعقائد والفقه والتاريخ الاسلامي، زين، جامع لقضايا الدين كلها بدرس واحد، وهذا الدرس الواحد اسمه ولا حسرته مثل ما يقولون، اسمه ولا حسرته في واقع الامر، يعني ما بذاك العطاء الكافي، ويا ليت المعلومات اللي اخذها معلومات صحيحة، بس هذه مسؤولية في واقع الامر مزدوجة، يعني هذا لا مسؤولية الاباء، مسؤولية كل ولي امر، كل من يهمه الامر أن يعنى بقضية المناهج، لأن الدين مو شيء هامشي في حياتنا. فلهذا أولا وظيفة الدورات هو عبارة عن تصحيح الأخطاء وتكميل النواقص ثانيا. هذا انتهى. أعود، إذا الدراسات، هذا النظام، لعله هذا النظام النظام الخامس في الواقع، النظام التعليمي أولا ثم التقييمي ثم الجلسات ثم الدراسات ثم الرقابة، هذا النظام حسب الظاهر رقمه الخامس. نجي إلى هذا النظام، نظام الرقابة والمتابعة والإشراف. ما يكفي أنه أنت مجرد تعلم وتقيم، يجب أن تراقب عن كثب، تراقب التصرفات. طبيعي ليكون مراقبة تشعر بالمضايقة أو تغرس الشك. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته للحسن قال: بني إياك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنه يدعو الصحيح إلى السقم. يقول إذا تتغاير في غير موضع الغيرة يتأدي إلى الشك، فهذا يدعو الصحيح إلى السقم والبريئة إلى الرية. فالمراقبة بدون تحسس وبدون غرس شك في نفس الطفل أو في نفس الولد أو البنت. زين، قضية الرقابة، الرقابة إعلاما، تعبيرنا احنا الآن الجديد كنترول، تعمل كنترول إعلاما كثير قضايا في واقع الأمر، لأن ما شاء الله الوسائل كثرت، سابقا ما كان عندهم موبايل، الآن صار الولد والبنت بيده موبايل، وهذا يحتاج إلى رقابة أكيد، تليفون ما كان يحتاج إلى رقابة، سيارة مثلا ذاك الوقت افرضوا ما كانت، الآن سيارات، أحيانا البنت لها سيارة خاصة والابن لها سيارة خاصة وتسرح وتمرح كما تريد. بعد مثلا رقابة العلاقات، العلاقات تحتاج إلى رقابة، فتحتاج أنت إلى كنترول على علاقاتهم، وسائل اتصالهم، على أعمالهم، زين، برامجهم، هذا كله يحتاج إلى أن يتابع ويراقب بشكل دقيق. حتى تقدر انت الواقع تصلح الامور عن بينه، حتى تعرف ما يدور من حولك. بس ما لازم اذا صار شيء تواجهه مباشرة وجها لوجه، لا، تقدر انت بطريقة لبقة ذكية تلفت نظره الى الخلل. احيانا هذا يكون افضل، ان احيانا المصادمة وجها لوجه لا تقول له انت سويت كذا مثلا او سويت كذا، تقدر انت بطريقة لبقة تفهم انه هذا خلل هذا خطأ. جن فاذا قضية المراقبة من جملة الواقع الامور المهمة في هذا المجال. بعد البرنامج او النظام السادس هو عبارة عن النظام الانضباطي، نظام الانضباط، نظام التأديبي، نظام التوبيخي. طبعا هذا في الدرج يعني بمراحل. اولا من جملة وسائل الانضباط اعمال ولايتك، انت عندك ولاية تقدر تمنع، وخاصة من بعض الاعمال غير الواقع الصحيحة الفاحشة جدا. يعني مثل ايش؟ مثلا تجي العطلة الصيفية تلاحظ انه لا فقط البنين، لا حتى البنات احيانا يسافرون الى الخارج. وين يسافرون؟ تصور بنت مراهقة زين تسافر الى الخارج، حتى لو غير مراهقة زين تسافر الى الخارج الى مناطق منحلة اخلاقيا، منحلة جنسيا، مبتذلة. السافر وحدها او السافر مع رفيقات، رفيقات غير مؤتمنات مثلا، او قد يكون كلهم نعم يحتاجن الى رقيب من الرجال من المحارم مثلا، جن ممن هو يحرص عليهن وعلى شرفهن. فاما السافر وحدها او مع من لا يؤتمن السافر. ارجوك ايش تتوقع المصائب التي تحدث؟ هذه من المعاشين، المعاشين بس مهما بررناها بمبررات هذه من المعاشين. شوف نفسه انه عنده فلوس مثلا فيقول لك انا اطلق السراح لاولادي وبناتي يعملون ما يشاؤون، خلي يترفهون نعم فترة شباب، خلي تونزين تونزين على حساب دينه وخلقه يعني. فلابد احيانا تعمل ولايتك. فالنظام الثامن السادس هو النظام الانضباطي، توبيخ، تأديب، منع، امر، هذا لابد ان تعمله. سبعة هو عبارة عن نظام القدوة الصالحة او الاسوة الصالحة بتعبير اخر، نظام الاسوة، الاسوة الحسنة. تدري انه الانسان الى جانب النظريات والنصوص يحتاج الى مقتدى يقتدي به في حياته، وهي تقريبا مسألة نفسية ثبت في علم النفس ان الانسان نزاع شواق تواق الى ان يحط له قدوة مثل اعلى يقتدي به في حياته. كل انسان بشكل يميل هو نفسيا الى قدوة معينة. لهذا قسم من الناس قدوته مثلا فلان الرياضي مثلا من الرياضيين، قسم من الناس قدوته فلان المغني، قسم من الناس قدوته لا قدوته عالم من العلماء، تقي من الأتقياء، أديب من الأدباء، شجاع من الشجعان. النفس تواق للأسوة بطبعها، لأن هذا ينشأ ما عنده شيء فيعاين، لأن العين تنشد إلى الأكمل فيلاحظ الأكمل، الأكمل في نظره حسب تربيته. قسم يشوف الأكمل هذه اللي مطربة هي من الدرجة الأولى بناها هي الأكمل نعم، والإعلام يغذي هالمعنى، لأنه الإعلام ما يعطي النجومية لمن؟ للمؤدبين والمردين، يعطي النجومية للمطربين. نعم النجومية في وسائل الإعلام في الصحف الآن، فلان نجم، تجي تسأل نجم بيش؟ نجم بالطرب والغناء مثلا، فلان نجمة، نجمة من النجوم، نجمة بيش؟ بالرقص. النجومية هذه يسموها هذا نكسب البتاهين زين، فلا يعيش بجو يفهم النجومية بشكل معين. فانت في واقع الامر من الامور المهمة يجب ان تربي في ذهن الاسوة الحسنة، تفهم بمن يقتدي، المثل الاعلى، تضرب الامثال، اولا تبين له ملاكات القدوة انا بيش اقتدي، ثم تضرب له امثلة، تاريخ الانبياء، تاريخ الاوصياء، تاريخ نبينا محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. هذه المسألة من خلال قراءة سيرة الصالحين هذه يسميها الأسوة الحسنة التأريفية. ومرة من خلال قراءة الواقع، انت عندك بالواقع اشخاص علماء اتقياء ادباء جن ابرار تضرب له امثلة، واحيانا يكون تضرب له امثلة اسوة صالحة حسنة بقرناء اتراب بالعمر، قرناء بالسن، او يفوقوا بكم سنة مثلا قريب منه بالعمر، فتشد حينئذ وتقول له مثلا انظر الى فلان كم هو مثلا حسن الفعال حسن الخصال متدين خلوق متزن، تضرب له امثلة بشباب اخرين يقاربوه بالعمر، هذا قطعا الى حفز وحس اكيد داخليا عنده حتى تأكيد. قضية الاسوة الحسنة من الامور المهمة. بعد ثامنا هو عبارة عن نظام الصحبة الصالحة. الاسوة ان تعلمها مثلا الصحبة، لا الصحبة نقصد بها ثلاث اشياء يتفتولها. الشيء الاول في نظام الصحبة الصالحة عبارة عن ان تشعر بانه صاحب لك، هذه مسألة مهمة، انه صاحب صديق، يعني لا فقط تعامل معاملة الجبار المتكبر، بقسم اخر يعامل معاملة التكبر فهذا ينفر، لا انت اشعر بانه ماذا صديق، هذه نقطة مهمة. ولهذا لعل المقصود من قوله صلى الله عليه وآله اصحابه سبعا لا يعني فقط الصحبة المادية الجسدية، مقصود الصحبة الادبية الصحبة المعنوية، يعني عاملة معاملة صاحب بس خلي احترامك موجود، زين لا تهتك حجب الحشمة بينك وبينك، خلي يحترمك حتى قرارك يكون نافذ المفعول، لكن عاملة معاملة الصاحب وهو يعاملك معاملة ماذا التابع. هذه سمة يرسمها ضرار رضوان الله عليه في وصف امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول كان فينا كأحدنا، الامام علي، كان فينا كأحدنا يجيبنا اذا دعونا يعطينا اذا سألنا، وكنا مع قربه منا وتقريبه ايانا لا نكاد نكلمه لهيبته. لحد ذيدا يعني الامام كان يشعرون كأن صاحب لهم كأن صديق لهم لكن نفس الوقت يهابونه. طبعا هذا يحتاج الى حذق ومهارة وموازنة في الامور. زين، فاولا بالشعر بان صاحب، اثنيا تصطحب معك، هذه نقطة ثانية، تصطحب الى المساجد الى المراكز الدينية مناسبات الدينية الاسفار الجيدة النافعة، الصحبة هذه الصحبة لها اثر كبير، هذه تربية عملية. السقسم ترى مقصر في هذا الجانب، يعني تلقاه مثلا يقول لك انا ما عول شوكت اخلص نفسي من البيت واطلع اروح لي الى مجلس اروح لي الى مسجد انا الى حوصلة اخذهم وياي، لا لازم يكون عندك حوصلة تاخذهم، فلهذا يتركهم بالبيت يخليهم يدقون شيقو وامثال الشيقو اعصابة تتلف هذا الطفل، زين وقته يتلف وإله اثار، هذا الاجهزة الالكترونية الحديثة بعض الالعاب الالكترونية هذه لها اثار ربما تظهر بالمستقبل على الطفل، لا على عيونه فقط، على عيونه واعصابه ووضعه وتوجهاته، زين. والمصيبة هذه بعضها عارية بعضها، لان الماسونية الحديثة الاباحية الحديثة تركز على العري في كل شيء، لا فقط الجسم العاري بالشارع الخليع، لا المجلة العارية الجريدة العارية الفيلم العاري، زين كذلك هذه الاجهزة، هذه الاجهزة كثير من الديسكات ديسكات عارية تعلم الطفل على العري على الخلاعة، احيانا حتى المنافيخ هذه ينفخوها الاطفال، حتى هالمنافيخ يجي الطفل ينفخها تطلع بها صورة امرأة عارية، نعم اباحية الماسونية الدولية تعمل تخطط انه ونحن نايمين في عالم اخر ماخذين الامور على البساطة، زين. فلهذا المفروض انه انت هذه المسائل ترعاها رعاية خاصة. فأعود، إذن النظام الآخر هو نظام الصحبة. في نقطة الثانية أن تصطحب معك، تتثاقل اللي تقول أنا ما لي حوصلة، لا خلي يكون عندك حوصلة. بعد الشيء الثالث بالصحبة أن تلتمس له أصحاب البر أصحاب التقوى، لا تقول لي أنا فقط أمنع من أصحاب الشو، لا ما يكفي، الشاب الولد يحتاج الى صاحب الى صديق في حياته، هذه مسألة نفسية، انت لما تقطع عنا اصحاب الشيوع اطرح له البديل، التبس له صديق صالح اللي يمشي وياه وراقب القضية. زين، صديق الصالح مهم، لا فقط تجنب الصديق السيء، صديق الصالح يجب ان تلتمسه تختاره الى اختيار جيد، لان بالنتيجة شباب قريبون بالعمر، واحد يفضي الى الاخر بسره مثلا، النتيجة يعني ربما يشعر اذا يكون وياك دائما يشعر انه تحت سلطة، اذا يكون مع صديق يشعر انه الى حد ما يعني ارتفعت القيود عنه، بعض القيود عنه، فينطلق مع صديقه فيما يحل ويصلح. فلهذا التماس الصديق الصاحب الجيد مهم. هاي ثلاث اشياء في نظام الصحبة من الانظمة التربوية. النظام التاسع نظام التشويق والمنافسة، هذا مهم، حاول انت تختلق له تبتدع له المشوقات. السال مشوقات، مرة مشوقات رياضية، بالنتيجة الرياضة وسيلة من وسائل التشويق، المشوقات مرة منافسة مسابقات، تعمل مسابقات الدرجة في مسابقات، تسمح له يشترك في مسابقات. زين، خاصة المسابقات الأدبية، مسابقات القرآنية، لازم احنا يكون عندنا حذق. وانا اعتقد احنا في الفن الإسلامي الحديث متخلفون، نعم الماسونية كثير متقدمة في الفنون، ما لأتلك كل وسائل الإعلام، لا زال مسرحنا الديني أعتقد ليس بالمستوى المطلوب، يحتاج تطوير، تمثيلياتنا تحتاج تطوير، إنتاج الأفلام الدينية عندنا يحتاج إلى تطوير، وهذا على المعنيين بالفن أن يبدعوا طبق ثقافة إسلامية في إشباع هذه المسائل. فمن وسائل التشويق والمنافسة وعبارة عن المسابقات. من الوسائل المهمة الهدايا، الهدايا وخاصة الجوائز في بعض المناسبات، أي من وسائل التشويق والمنافسة. من جملة الوسائل المهمة للتشويق والمنافسة حفلة التكلم، نعم هذه حفلة درجة عليها الأسر الدينية، أنه لما تبلغ البنت سن التكليف الشرعي أو يبلغ الولد يعدون الأهل، في بعض البيوت المتدينة عندنا موجود هذا عرف، زين يسموها حفلة تكلف، لأن هذا يوم مهم في تاريخ الإنسان، يوم الذي يصير مكلف، يوم مهم، يوم مصيري تاريخي في حياته، من كون غير مكلف ينتقل إلى حيز التكليف والمسؤولية، أي يوم أولى من هذا اليوم بالاحتفال. حفلة تكلف، يدعى الأصدقاء الأرحام، زين تقدم هدايا، يحس الولد تحس البنت بعظمة هذا اليوم وبعظمة الحدث أنها صارت مكلفة، يعني هذا شيء عظيم. فهذا يعد إلى إعداد مسبق، وتعقد هذه الحفلة لغرض غرس أهمية الحدث في نفس البنين والبنات، هذا حفلة تكلف نعبر عنها. زين، قبل الموعد لازم يعد إليها وتتخرج هذه البنت أو هذا الابن، يخرج من هذه الحفلة وقد امتلأ شعورا بالثقة وشعورا بالمسؤولية. طبعا موضوع غرس الثقة والتعامل على اساس الاعتماد، انا هذه نقطة وعدت بها في صدر البحث، هذه نقطة تحتاج الى تفصيل كثير، الوقت شارف النهاية، بس اقف عندها وقوف مجمل وقصير. من الامور المهمة، انا ذكرت قد القليل من الامور المهمة، خلق الاعتداد بالشخصية في نفس الطفل، في نفس الشاب، في نفس الشاب، الاعتداد بالشخص غير التكبر، الاعتداد شعور بالكرامة، هذا خلق الى وسائل الى اليات، من الياته الاعتماد عليه، تعتمد ببعض المسؤوليات، تكلفه، تسند لبعض المهمات، يشعر بالاهمية، كذلك تثق به في بعض القضايا. زين، لا تكذبه، تقول له مشتبه، نعم بس لا تكذبه، تقول له كذبت، او لا تواجهه بما يكسر نفسيته، كسر النفسية غلط، هذه كلها الها اليات في واقع الامر تساهم في تقوية الشخصية. زين، النظام العاشر والختامي في المقام هو عبارة عن النظام الترفيهي، هذا من الأنظمة التربوية في الإسلام. يعني أنت إذا ضغطت بتسع برامج أرجوك، برنامج تعليمي وتربوي تقييمي وجلسات ودراسات ورقابة ومتابعة وإلى آخره، طيب هذا يحتاج إلى أيضا متنفس يتنفس به الصعداء. المتنفس هو النظام الترفيهي، بس بالحسنى، نظام الترفيهي مرة عن طريق الترفيه بوسائل الرياضة، الترفيه بالأسفار مثلا، الترفيه بوسائل أخرى، هذه قضية بعد فنية يعني يعنى بها المربون. ولهذا انطلاقا من كل هذا الواقع العرض، نسمع القرآن الكريم أجمل لنا هذا النظام بهذه الكلمات المختصرة. وما أروع القرآن. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. لاحظ كيف يأكد قلق يعقوب على يوسف، يعني يمثل دور من أدوار الأب أن يكون حذرا، أن يكون قلقا على نعم أسرته. هذه الحقيقة صفة إيجابية، بس طبعا ليكون القلق مفرطا، قلق الطبيعي. ما لك لا تأمنا على يوسف، طبيعي الآية بها بحوث أخرى ما أتكلم عنها الآن، سبق أن شرحتها في محاضرات أبو ظبي في المحاضرات الرمضانية، بس أتكلم عن جانبها التربوي الآية الكريمة. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. ثم لاحظ الفقرات، أرسله معنا غدا. هذه أهم عناصر ينتظرها الطفل. الطفولة تحتاج لها العناصر الثلاثة، وهي تقريبا عناصر الأساسية بالحضانة في الفقه الإسلامي. عناصر الحضانة الأساسية في الفقه الإسلامي هي الثلاثة هذه. ما أجمل القرآن، ما أروع القرآن، ما أدق القرآن. أرسله معنا غدا ماذا؟ يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يرتع إشارة إلى الوظائف الجسدية، فالنتيجة يحتاج إلى حضانة مادية، حضانة جسدية، إشباع حاجاته الجسدية المادية، هذا جانب. اثنين يلعب، هذا إشارة إلى الجانب الروحي والنفسي، يعني يحتاج بالنتيجة إلى ترفيه. بعد وإنا له لحافظون، هذا إشارة إلى من؟ إشارة إلى البرامج التسعة الباقية. فليرتع إشارة إلى الجانب المادي الذي ما كان في حديثنا، لأن حديثنا كان عن الحضانة المعنوية والتربوية. زين، هاي الحضانة المادية. يرتع يلعب إشارة إلى الفقرة العاشرة اللي هي عبارة عن برنامج الترفيهي والتسلوي. البرامج التسعة تدخل في قوله وإنا له لحافظون، إن حفظه تعليميا تربويا. السابقات عن نظرهم وعدهم مكيدة ما نشغل بهم، بس مقصود القرآن انتقى هذه المحطات الحساسة ليشير إلى أن الطفل مما يرتقب فيه وأن تشبع حاجات المادية وجانب كذلك النفسي الروحي وجوانب الحفاظ عليه. الحفاظ عليه هذا عنوان عام، الحفاظ عليه المقصود يعني الصحة العقلية، هذا حفاظ عليه. الصحة النفسية حفاظ عليه. الصحة العصبية حفاظ عليه. الصحة الجسدية حفاظ عليه. منتبه جيدا. الصحة الأدبية والأخلاقية حفاظ عليه. عبارة جامعة، هذه من جوامع الكلم. وإنا له لحافظون. ولهذا تكرر الحث الأكيد من صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم على قضية تربية الأولاد وعلى قضية اصطحابهم، وأنه رحم الله امرأ أعان ولده على البر والتقوى. ولهذا تجد أن الرسول وأهل البيت كانوا أسوة حسنة وقدوة صالحة لنا فيما ربوا ومن ربوا وكيف ربوا. بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. ولهذا من الضروري أن نذكر أبناءنا بناتنا بنماذج أهل البيت، لأن أهل البيت فيهم لكل شريحة نموذج. إذا تيد شريحة للبنات الصالحات لك نماذج في بنات آل البيت سلام الله عليه. للبنين الصالحين لك في بني آل البيت نماذج. النساء الصالحات، الرجال الصالحين، الشباب، الشيوخ، الكهول، الطفل، كل شريحة من هالشرائح لها نموذج قدوة صالحة وين؟ في آل محمد صلوات الله عليه. كربلاء قتل فيها أقدس شيخ في عصره وهو سيد الشهداء، فهو قدوة لكل شيخ. قتل فيها أقدس كهل وهو أبو الفضل العباس عليه السلام. قتل فيها أقدس شاب وهو علي الأكبر شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. قتل فيها أقدس طفل وهو طفل الحسين وضحت فيها أقدس امرأة آنذاك ذلك اليوم وهي زينب العقيلة عليه السلام. فهلا ضربنا الأمثال بهؤلاء لأولادنا لبناتنا لزوجاتنا لأهلينا؟ هلا ضربنا الأمثال؟ وهل هنالك مثل عالي كأهل البيت عليهم السلام؟ فلهذا لما يسمع السامع خطبة زينب سلام الله عليها في الكوفة يبكي ويقول بأبي أنتم وأمي، نساؤكم خير النساء، رجالكم خير الرجال، كهولكم خير الكهول، شبابكم خير الشباب، ونسلكم خير نسل، لا يخزى ولا يبزى. ولهذا تضرب المثل بحجاب زينب، بخدر زينب، بشرف زينب، بعفة زينب صلوات الله عليها. ولهذا من أشد ما كان يحز في نفسها ما ذكرته في خطبتها، شكرا جرت عليها مصائب، لكن زينب لاحظوا التقطتها الصورة لتضرب المثل للمرأة الصالحة أن المرأة أهم ما يهمها حجابها. قالت اليزيد، قالت يزيد أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد. هذا الذي وقفت عنده زينب وقفة خاصة. إن شاء الله الخطبة تأتينا يوم 20 من صفر ضمن قصة السبايا، بس أريد أستشهد بها الشاهد، بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. هذا درس للنساء المؤمنات. أين الزينبيات السائرات في خط زينب؟ المرأة الزينبية المرأة الصالحة حريصة على حفظ سترها، وحريصة على ماذا؟ على ستر وجهها، ستر نعم جسدها، على عفتها، على حجابها، بحيث زينب اختارت هالمصيبتين، قالت قد هتكت ستورهم وأبديت وجوههن. شلون أبديت وجوههن؟ يعني أنه لما نهب ما في الخيام من أخمرة من مقانع أدى إلى تعريضهن لهذا المعنى. ولكن قد تسألني تقول لي مثل زينب يعني ظهرت بادية الوجه؟ لا، زينب ما تريد تقول هذا المعنى، تقول أنت عرضته لإبداء الوجه. أما زينب إن فقدت الخمار والمقنعة كانت تتستر بعبائتها، كانت تتستر بكفها. اي نعم نعم، وامثال ذلك. بالنتيجة المحجبة محجبة، العفيفة عفيفة، الشريفة شريفة. ولهذا من شدة حرصها على الحجاب لاحظ ان زينب عليه السلام رفضت الطعام الذي قدمه اهل الكوفة، لكن السيد اعلى الله مقامه يقول قبلت الاخمرة والمقانع التي قدمتها تلك المرأة الكوفية، ما ردت زينب. نعم ردت التمر، ردت الخبز، بس ما ردت المقنع، ما ردت الأخمرة. ليش؟ لضرورة، لأنها عليها السلام كانت ترى بعض النساء بحال يرثى له من الحاجة إلى الخمار. فلهذا يقول أشرفت امرأة من الكوفيات لما رأت وضعهن، طبيعي حجاب الجسد كله موجود أكيد، بس الوجه باعتبار نهب الأخمرة والمقانع كان يستر بالعباء، كان يستر بالكف. فلهذا انكسر خاطر هذه الكوفية. يقول السيد رحمه الله فجمعت لهن ملة وأزر ومقانع وأخمرة وأعطتهن فلم تردهن زينب عليه السلام. نعم اش ردت زينب؟ ردت غير ذلك، أما هذا لم ترده زينب عليها السلام. رحم السيد الحلي في أبياته يقول لا خمار يشتد وجه، رحمك الله على هذه الأبيات الرائعة والمروعة. لا خمار يشتد وجه وهل لكريمات الهدى أبقى وخمارة. لا ومن ألبسها منه أجر المد سلف من العزارة لم تدع يا شلتي ليدي لها من خمار فيه عنهم تتوارى. ولكن نظرت الى بعض اهل الكوفة يقدمون التمر والخبز للاطفال فكانت تأخذه وترده عليهم وهي تقول ويحكم اما علمتم ان الصدقة حرام علينا اهل البيت ليش الناس تصدق علينا علينا وعطايا الخلق كلها من ديانا ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حيف الدهر هالخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وجاءت عليها السلام لما ادخلوهم الى كربة عبيد الله ابن زياد لما دخلوا الكربة جاءت امرأة كوفية عجوز لا تدري بما جرى جاءت وهي تحمل طبقا فيه طعام ادنته الى ايتام الحسين الى اطفال الحسين فاخذته زينب وارجعته على المرأة قالت امة الله اما علمت اننا لا نأكل الصدقة قالت اخي انه ليس طعام صدقة قالت اذا ما هو قالت انه طعام نذر قالت ما قصته قالت لها اخي كان لي ولد مرض وعجز الاطباء عن شفائه فنذرت لله ان اطعم طعاما ان شافاه الله عز وجل فرأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى جنبه غلام أشبه الناس به فشكوت حالة ولدي إلى الرسول فالتفت إلى الغلام الذي بجنبه قال بني حسين ضع يدك على رأس هذا الصبي تقول لها أخي والله منذ ذلك الحين من الله عليه بالشفاء وهذا الطعام طعام النذر الذي نذرته لله عز وجل أخي هذا ليس طعام صدقة أرجو أن تقبليه. فاندفعت زينب بالبكاء والنحيب قالت لها ما الخبر أخي قالت لها أمة الله انت تقولين انا رأيت الحسين في الرؤيا قالت بلى قالت اذا الان تشوفين صورته تعرفين قالت بلى قالت انظري الى هذا الرأس المنصوب على باب الكربة لما نظرت اليه قالت اي والله هو هو بعينه قالت هذا حسين رأسه على الرماح وجسمه على الرمضة طيب ومن انت انا زينب انا زينب وحفتك فتني انا زينب وعكتي كفتني انا سيوف الهواشم حافظتني يا والداح يا العظمى يا تهتني يا ويلي مصيبة حسين اللي صدعتني وطعنات الاكبر وزعتني وطيحت قمر هاشم سبتني يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله بمحمد واله صلواتك عليهم فرجا عاجلا اقض حوائجنا شاف مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل منا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.